تفضل يا شيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: فصل نون طاء. قوله: والنطيحة، أي الدابة، تنطح فتموت. وقال ابن عباس: تنطح الشاة فما أدركته يتحرك فاذبح وكل. قوله: تنطحه، أي تضربه بقرونها، وهو بكسر الطاء وحكي فتحها. قوله: المتنطعون، جمع متنطع، هو المبالغ في الأمر قولا أو فعلا، وتنطع في الكلام بالغ فيه كتشدق. والنطع بفتحتين أعلى الفم من داخل، وحكي بضم ثم سكون، وتقدم ضبط الشدق. قوله: نطعا، هو الذي يفترش من الجلود، وفيه لغات: فتح النون وكسوها، وسكون الطاء وفتحها، والأفصح كسر النون وفتح الطاء. قوله: نطفة، أي المني. ينطف، قوله: ينطف رأسه، أي يقطر ويسيل، ومنه تنطف سمنا وعسلا. قوله: ذات نطاقين، سميت بها أسماء بنت أبي بكر لأنها كانت تجعل لها نطاقا فوق نطاق، وقيل كان لها اثنان تلبس أحدهما وتحمل في الآخر الزاد إلى أبيها، والثاني أصح لأنه، نعم، بس أحدهما تلبس أحدهما وتحمل في الآخر الزاد إلى أبيها، والثاني أصح لأنه جاء عنها صريحا في الصحيح. وفي حديث هاجر: أول ما اتخذ النساء المنطق بكسر أوله وفتح ثالثه هو النطاق، والجمع مناطق، وهو أن تلبس الثوب ثم تشد الوسط بشيء، ثم تشد الوسط بشيء وترفع وسط، نعم، نعم، ثم تشد ثم تشد الوسط بشيء وترفع وسط الثوب وترسله على الأسفل لئلا تعثر في الذيل. فصل نون ضاء. قوله: بخير النظرين، أي خير الأمرين، إما الأخذ أو الترك، ورد في البيع وفي القصاص. قوله: أن بها النظرة بفتح ثم سكون، أي العين من نظر الجن. قوله: كنت أنظر المعسر، أي أؤخره، ومنه استنظرته، أي طلبت منه التأخير، والاسم منه النظرة بفتح ثم كسر. قوله: فقال الحجاج: أنظرني، أي انتظرني، ومنه خشوا فانظرهم بألف وصل، أي انتظرهم، ومنه انظرون نقتبس. قوله: أعرف النظائر، أي الأشباه. فصل نون عين. قوله: فنعته وتنعتها، النعت الوصف والجمع النعوت. قوله: نعجة، أي امرأة، قاله مجاهد. قوله: نعس بفتح العين من النعاس بضم النون، وهو مقدمة النوم، قيل تأتي ريح لطيفة من قبل الدماغ إلى العين فتغطي العين، هذا هو النعاس، فإذا وصل إلى القلب فهو النوم. قوله: نعشهم، أي جبرهم. قوله: وانتعش المريض، أي أفاق. قوله: تنعق بغنمهما، أي تصيح، ومنه: وينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس. قوله: نعل السيف، هي الحديدة التي تكون في أسفل القراب. قوله: تنعله، أي لبسه النعل، والنعل التي تلبس في الرجل معروفة. وقوله: ينتعلون الشعر، أي نعالهم من حبال مضفورة من شعر. وقد يحتمل أن مراده كمال شعورهم ووفورها حتى يطأوها بأقدامهم. قوله: حمر النعم بفتحتين، أي الإبل، وحمرها أفضلها، والنعم الإبل خاصة، سكون الميم يعني. وحمرها أفضلها، والنعم الإبل خاصة، فإذا قيل الأنعام دخلت مع البقر والغنم، وقيل بل النعم للثلاثة، ومنه قوله بنعمهم. قوله: نعما بفتحتين، ثريا، أي أي إبلا كثيرة، وجاء بكسر أوله من النعمة. قوله ولا نعمة عين، أي لا تقر عينك بذلك، والنعمة بالفتح وبالضم المسرة وبالكسر ما أنعم الله على عباده. قوله فأنعم أن يبرد، أي بالغ فأحسن. قوله لم أنعم أن أصدقهما، أي لم تطب نفسي بذلك. قوله نعم ما، أي نعم الشيء فبولغ فيه. وقد تكرر مثل هذا، مثل نعم كذا كنعم، وقد تكرر مثل نعم كذا، وقد تكرر وقد تكرر مثل نعم كذا كنعم الرجل ونعم المجيء. قوله نعى النجاشي، أي أخبر بموته. قوله نعي أبي سفيان بكسر العين والتشديد، أي الخبر بموته. قوله فسمعت الناعية، اسم الفاعل من النعي. قوله نعم قوله نعم نعم تفضل. قوله ينعى علي قتل رجل، أي يعيبه به ويوبخه. فصل النون غين. قوله نغض كتفه بضم أوله وسكون الغين، هو فرع الكتف الذي يتحرك. قوله فسينغضون، أي يهزون. قاله ابن عباس. قوله ما فعل النغير بالتصغير، هو طائر يشبه العصفور، قيل أحمر المنقار. فصل نون فاء. قوله نفث 3 نفثات، وقوله جعل ينفث بمثلثة، أي ينفخ في الرقية كالذي يبزق، وقيل لا بزاق فيه، فإن كان فهو التفل، وقيل هما بمعنى. قوله نفث في الروع، أي ألقى إلي وأوحى، والروع النفس. قوله أنفجنا أرنبا، أي أثرناها فنفجت، أي وثبت. ووهم من ذكره بلفظ بعجنا بموحدة ثم عين مهملة ثم جيم، وفسره بشق البطن ويرده فسعيت حتى أدركتها. قوله ينفخ فيه الطيب، أي يظهر الريح، يظهر أي يظهر ريحه. قوله ينفح فيه الطيب، أي يظهر ريحه، والنفحة دفع الدابة برجلها. قوله ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يدافع ويخاصم. قوله نفد، أي فرغ. قوله ينفذهم البصر، نفيد أي فرغ. نفد أي فرغ. قوله ينفذهم البصر بفتح أوله وبالذال المعجمة، أي يحيط برؤيتهم. قوله حتى نفذ، أي خلص، أي خلص. قوله أنفذ، أي أرسل. قوله ولا ينفذن الله أمره، أي يمضيه. قوله هؤلاء النفروا، أي الجماعة ما بين 3 إلى 10. قوله ونفرنا خلوف، أي جماعتنا غيب. قوله حمر مستنفرة، أي نافرة مذعورة. قوله ولا تنفروا، وإن منكم منفرين، هو من النفار وهو الشرود والهرب، ومنه نفور الدابة. قوله فانفري ولتنفر، هو يوم رحيل الناس من منى، ويوم النفر هو اليوم الثالث من أيام منى. قوله نفور بفتح أوله، أي كفور، وأما بضم أوله فمن النفرة. قوله أكثر نفير، أي عددا وجماعة. قوله لعلك نفستي، أي حطي. والنفساء التي ولدت، والجمع نفاس مثل كرام. قوله نفاسة، أي حسدا، ومنه لم ننفس عليك، ومنه لا تنافسوا. قوله أنفسها عند أهلها، أي أفضلها. قوله فأنفسهم بفتح الفاء، أي أعجبهم وعظم في نفوسهم. قوله فلينفس عن معسر، أي يؤخر. قوله ولا يتنفس في الإناء، أي ينفخ فيه ويشرب. قوله مما أي ينفخ فيه وهو يشرب. قوله مما يخرج من الأنفس، أي يشير إلى الريح الخارجة من الدبر بصوت. قوله افتلتت نفسها، أي توفيت فجأة، والمراد بالنفس الروح، وتكرر في مواضع. قوله إذ نفشت فيه غنم القوم، أي رعت. قوله حمى بنافض، أي برعدة. قوله فلم ينفض به، أي لم يتمسح، ومنه قوله أستنفض بهن. قوله لفظ القديم أي قوله لفظ القديم أي أجهدها وأعركها كما يعرك القديم. قوله فنافط بكسر الفاء أي وجم. قوله نافق والنفاق والمنافقين أصله إظهار شيء باطنه بخلافه واشتقاقه من نافق اليربوع. قوله منفقة للسلعة أي سبب لسرعة بيعها. قوله الأنفال ونفلني ونفلنا النفل بفتح الفاء الزيادة النفل بفتح الفاء الزيادة وأطلق على الغنيمة لأن الله تعالى زادها لهم فيما أحل لهم مما حرم على غيرهم. قال المصنف النافلة العطية ويطلق النفل أيضا على اليمين ويطلق النفل أيضا على اليمين. قوله نفحت نفسك بكسر الفاء أي أعيت وكلت. قوله نفى ولده أي أنكره والنفي الإبعاد. فصل نون قاف. قوله أنقاب المدينة جمع نقب أي مداخل المدينة أبوابها وفرات طرقها. قوله وإذا نقب مثل التنور هو شق في الحائط يخلص منه إلى ما وراءه. قوله نقبت أقدامنا بكسر القاف أي تقرحت وقطعت الأرض جلودها. قوله كان أحد النقباء جمع نقيب وهو مقدم القوم وأنقب عنه أي أفتش. وقوله فنقبوا في البلاد أي ضربوا. قاله مجاهد وقال غيره جالوا فيها وبحثوا وسلكوا أنقابها. قوله لا تنقث ميرتنا تنقيثا أي تنقلها. قوله نقدني ثمنه أي عجله والنقد في الزكاة العين. قوله الناقور أي الصوق. قوله نهى عن النقير هي النخلة ينقر أصلها وينبذ فيها. قوله نقره بالفعل الماضي أي عضه بمخلبه. قوله تنقزان القربا أي تثبان بها والنقز الوثب تثيباني أي تثبان بها والنقز الوثب. قوله الناقوس هي آلة من نحاس أو غيره يضرب بها فتصوت. قوله وإذا شيك فلا انتقش أي إذا أصابته شوكة فلا وجد من يخرجها. والانتقاش إخراج الشوكة من الرجل وأصله من المنقاش الذي يستخرج به. قوله من نوقش الحساب أي استقصي عليه والمناقشة الاستقصاء. قوله لا ينقصان أي معا في سنة واحدة. قال الخطابي غالبا وقيل لا ينقص الثواب بسبب نقص العدد وقيل لا ينقص أحدهما عن الآخر في الأجر وهذا أضعفها. قوله لنقضت الكعبة أي هدمتها. قوله أنقض ظهرك أي أتقن كذا في الأصل. قال الفرابري قال أبو معشر الصواب أثقل وهو مأخوذ من النقيض وهو صغير رحل الدابة. قوله هو صغير رحل الدابة من ثقل الحمل. قوله أن ينقض أي ينهدم. قوله انقضي رأسك أي حلي ضفائره. قوله النقع أي التراب وقيل الغبار وقيل الصوت. وقوله نقعا أي غبارا. قوله أتى النقيع هو موضع سوق بالمدينة. وقوله حمى النقيع هو واد بينه وبين المدينة 20 فرسخة ومساحته ميل في بريد. قال الخطابي صحفه بعضهم بالموحدة وحكى أبو عبيد البكري فيه الوجهين ووقع عند الأصيلي كالأول لكن بالفاء وغلطوه. قوله منقم قال أبو عبيد جاء بكسر النون ولا أعرفه وإنما هو بفتح الذي ينقي الطعام. وقال غيره بالكسر هو من النقيق وهو صوت المواشي كالدجاج. وقوله ولا سمين فينتقل أي يذهب به من الانتقال ويروى فينتقى أي يرغب فيه ويختار. قوله ما ينقم ابن جميل أي ينكر أو يعتب. قوله حتى نقهت أي أفقت من مرضي. قوله ما رأى النقي وقرصة النقى أو النقي وقرصة النقي بفتح النون وكسر القاف والتشديد أي الدرمك. قوله التي لا تنقي الضرمة هذه مثل ما معنا مما يحتاج أيضا إلى عصرنا. لأنه كان يتكلم بلغة عصره رحمه الله. ها ماذا نقول قوله به نحن؟ الدقيق الناعم، الزيرو، ها يقولون في الدقيق الناعم جدا، الدمك يقولون فيه الزيرو، وإيه كمان؟ والله نعم لست أدري بصراحة. الدرجة الأولى من الدقيق. لا هو الدرجة واحد اثنين ثلاثة، يعني هو بيبقى ليه ثلاث درجات. و قوله التي لا تنقي. تمام. قوله التي لا تنقي أي ليس لها نقي بكسر النون نقيون. نقي بكسر النون وسكون القاف والتخفيف، وهو الشحم وأصله مخ العظم. قوله وكان منها نقية أي أرض بيضاء. قوله والشمس نقية أي بيضاء صافية. فصل نون كاف. قوله ينكأ العدو، كذا الرواية بفتح الكاف والهمزة، وهي لغة، والأشهر في هذا ينكي والمراد المبالغة في الأذى. قوله لناكبون أي عادلون من الأصل. قوله على منكبه تقدم في الميم. قوله نكبت أصبعه أي أصابها حجر فأدماها. قوله ينكت بقضيب أي يضرب به في الأرض حتى يؤثر فيها، ومنه فنكت في قلبه. قوله أنكاثا أي نقضا، والنكث النقض. قوله نكح ونكحت، والنكاح يطلق على العقد وعلى الجماع، ومنه ما أنت بناكح حتى تنقضي العدة، وأكثر ما ورد في الكتاب والسنة بمعنى العقد. قوله إلا نكدا أي قليلا أو عسرا. قوله نكرهم أي استنكر هيئتهم. قوله نكر لها عرشها أي غير صفته. قوله شيئا نكرا أي داهية. قوله فنكس أي أطرق، نكسوا أي أطرقوا، وانتكس أي انقلب على وجهه. قوله نكسوا أي ردوا إلى وراء. قوله ويأسها من بعد أنكاسها، الأنكاس جمع نكس بالكسر وهو الضعيف. قوله نكص على عقبيه وعلى أعقابهم ينكصون أي يرجعون على العقب. قوله أنكالا أي قيودا أو عقوبة. قوله كالمنكل لهم التنكيل العقوبة. قوله ينكل بضم الكاف النكول الامتناع. فصل نون لام. قوله نلت منها أي أخذت منها، وكذا تمكنت منها بما أريد. فصل نون ميم. قوله نمرقة بضم النون والراء ويقال بالكسر فيهما، هي الوسادة. قوله نمرة بكسر الميم جمعه نمار، هي الشملة المخططة من صوف. قوله الناموس المراد به جبريل، وهو في الأصل صاحب سر الملكي. قوله النامصة أي التي تنتف الشعر، والمتنمصة التي تطلبه. قوله اتخذتم أنماطا، النمط بالفتح ظهر فراش، ويطلق على ما يغش به الهودج، والنمط أيضا الصنف والطريق. قوله لا يدخل الجنة نمام. وقوله يمشي بالنميمة هو نقل كلام الناس لقصد الإفساد. قوله فنميت ذلك أي نقلته. قوله ينمى ذلك أي يرويه. فصل نون هاء أي ينمي ذلك أي يرويه. فصل نون هاء. قوله نهب إبل أي غنيمة إبل. قوله نهى عن النهبة بالضم وكذا النهبة، ولا ننتهب كله اسم للانتهاب، وهو أخذ الجماعة الشيء على غير اعتدال. قوله وإني لأنهد بفتح الهاء أي أنفخ من التعب. وقوله النهد بالكسر هو طعام الصلح بين القبائل، وكذا المسافرون إذا جمعوا أزوادهم. والنهد بفتح الثدي، ونهد إليه مثل نهض. قوله ما أنحر الدم أي ما أساله وصبه بكثرة. قوله فانتحرهما أبو بكر أي صاح عليهما. قوله ناهزت الاحتلام أي قاربته. قوله لا ينهزه إلا الصلاة أي لا ينهضه. قوله فنهس منها نهسة بالمهملة، وقيل بالمعجمة، وقيل النهس الأكل من اللحم وأخذه بأطراف الأسنان وبالمعجمة بالأضغاث، وقال الخطابي بالمهملة أبلغ من المعجمة. قوله نهيق الحمير أي صوتهم. قوله تنتهك ذمة الله أي تستباح وتتناول بما لا يحل. قوله نهكتهم الحرب بكسر الهاء أي أثرت فيهم ونالت منهم. ونهك الرجل المرض. نهك ونهك الرجل ونهك المرض. الرجل ونهك الرجل المرض إذا أضعفه. هي نهك سيدنا يعني نهكتهم. خلاص تمام. قوله المنهل كل ما إن تجده على الطريق، فإذا كان على غير الطريق لا يسمى منهلا. قوله نهمته من سفره بفتح النون أي رغبته وشهوته. قوله أن التقي ذو نهية بضم النون وتفتح أيضا وسكون الهاء أي عقل وانتهاء عن فعل القبيح. قوله فتناهى ابن صياد أي انتهى عن الكلام. قوله لأولي النهى بضم النون أي العقول. وقال ابن عباس التقى. قوله سدرة المنتهى فسرت في الخبر بأنها ينتهي إليها ما دونها فلا يتجاوزها. فصل نون واو. قوله فذهب لينوء أي ليقوم وينهض. قوله لتنوء بالعصبة أي لتثقل. لتنوء بالعصبة أي لتثقل. قوله ونواء على أهل الإسلام أي معاداة لهم. قوله مطرنا بنوء كذا أي بنجم كذا. والنوء عند العرب سقوط نجم من نجوم المنازل 28، وهي مغيبه بالمغرب مع طلوع الفجر وطلوع مقابله من قبل المشرق. قوله للشرف النواء بكسر النون ممدود أي السمان. السمان. السمان. قوله نتناوب النزول أي ننزل بالنوبة. قوله فكانت نوبتي أي وقتي. قوله وإليك أنبت أي رجعت، والإنابة التوبة والرجوع. قوله من نابه شيء أي نزل به. قوله ينتابون الجمعة أي ينزلون إليها. قوله لنوائبه أي حوائجه ولوازمه التي تحدث له. قوله نهى عن النياحة والنوح أصله التناوح وهو التقابل، ثم استعمل في اجتماع النساء وتقابلهن في البكاء على الميت. قوله أن ينوروا نارا أي يظهروا نورها. قوله أناس من حلي أذني أي ملأهما حليا حلي من حلي أذني أي ملأهما حليا ينوس أي يتحرك. قوله ونوساتها تنطف أي قرون رأسها تقطر بالماء. وروي نسواتها وهو مقلوب. قوله ولا تحين مناص أي حين فرار، والنوص الهرب. قوله في نواصيها جمع ناصية وهي مقدم الرأس. قوله مالك تنوق في قريش من النيقة نعم. بكسر النون. نعم، من النيقة بكسر النون وسكون المثنى، وهي فعل المختار من الأمور. قوله ناقة منوقة أي مذللة. قوله بغير نول أي جعل. أي جعل. أي جعل. وقوله في منال من أجر النول الأجر والنيل بالفتح العطية. قوله نال للرجل أي حان. قوله وما نولك أن تفعل أي ما حقك. قوله تناولت أي مددت يدي فأخذت. قوله حتى تناولتها أي أخذتها بلساني، والمراد الشتم والذم. قوله المناولة هي الإعطاء، وفي الاصطلاح إعطاء الكتاب للطالب ليرويه عنه، ويشترط أن يصرح بالإذن على الصحيح. قوله في قصة أمية بنت خلف حين نام الناس أي قتلوا، ومنه فأنيموهم أي اقتلوهم. قوله زيادة كبد النون. وقوله أخذ نونا أي حوتا، والنينان الحيتان. قوله وزن نواة من ذهب. قال أبو عبيد هي 5 دراهم، وقيل اسم لما زينته ذلك، وقيل قدر نواة من ذهب قيمتها 5 دراهم. قوله النوى هو المكان البعيد، وقد يطلق على البعد نفسه. فصل نون ياء. قوله لا يعني إلا نيئه بالكسر والمد والهمز ضد نضيج. قوله حتى بدت أنيابه، الناب السن الذي خلف الرباعية، الذي خلف الرباعية. قوله فمن نائل وناضح، أي فمن الرباعية. قوله فمن نائل وناضح، أي فمن مدرك وآخذ، ومنه مع ما نال من أجر أو غنيمة. قوله نلت من فلان، أي سببته، ومنه نال من عرضه. قوله انتوى، أي قصد مكانا. قال رحمه الله حرف الهاء. فصل هاء ألف. قوله هاء وهاء بالمد ويروى بالقصر، وقيل المعنى هاك، فأبدلت الكاف همزة وأبقيت حركتها عليها، أي هاك وهاك بمعنى خذ وخذ، كأن كل واحد منهما يقول ذلك لصاحبه، وقيل معناه هاك وهاتي. قوله إذا قال ما ها ضحك الشيطان، هي حكاية صوت متثائب. فصل هباء. قوله هباء منثورة. قال ابن عباس الهباء ما تسفي به الريح، وقال غيره هو ما يخرج من القوة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار. قوله هبت الركاب، أي سارت. قوله هب ساعة من الليل، أي قام من نومه. قوله هبورا، هي لغة نبطية بتشديد الموحدة، وهو دقاق الزرع. قوله أعل هبل، هو اسم الصنم الأكبر الذي كانوا يعبدونه، وكانوا قد وضعوه على الكعبة. قوله لم يهبلنا، أي لم يغشهن اللحم. قال الخليل التهبل كثرة اللحم. فصل هاء. قوله فهتف بي البواب، أي ناداني معلنا. قوله فهتكه، أي جذبه فقطعه. فصل هاء جيم. قوله تهجد، أي قام من الليل، والحدود من الأضداد يقال للقيام وللنوم. قوله أهجر بهمزة الاستفهام، والاسم الهجر، وهو الهذيان، ويطلق على كثرة الكلام الذي لا معنى له، وهو وقيل وهو استفهام إنكار. قوله لو تعلمون ما في التهجير والصلاة بالهجرة والمهجر. قال الخليل والمهجري المهجر والمهجري. قال لو الخليل وغيره، تعلمون ما في التهجير والصلاة بالهاجرة والمهجر. واحد و يصفق لمن أتى آه الجمعة يعني. تمام، والمهجر. قال الخليل وغيره الهجير والهجرة نصف النهار عند اشتداد الحر. قوله هجرة إلي، الهجرة الترك، وهي هنا التحول من دار إلى دار. قوله مجوس هجر وقلال هجر، هي بلد معروف من ناحية البحرين. قوله هجع، أي نام. قوله هجمت عينك، بفتح الميم مخففا، أي غارت. وقوله هجم عليهم الغار، أي سقط. قوله الهجين، هو الذي أبوه عربي دون أمه. فصل هاء دال. قوله هدأ نفسه، أي سكن. قوله الهدأة بسكون الدال وفتح الهاء والهمزة، موضع بين عسفان ومكة، بين مكة والطائف. موضع آخر غير هذا، يقال له الهدأة بغير همز، وينسب إلى هدوي. وينسب قوله إليه وينسب إليه هدوي. قوله مهدبة، أي لها هدب، وواحدتها هدبة، وبها سمي الرجل. قوله هدد بن بدد، اسم علم على رجل. قوله فأهدرها، أي أبطلها، فلم يجعل فيها قصاصا. قوله هدنة، أي صلح. قوله الهدي، وأشبه الناس هديا، أي طريقة وسمتا. قوله يهادي بين اثنين، أي يمشي ماشيا هذا ثقيلا. يهادى بين اثنين، أي يمشي ماشيا ثقيلا، والتهادي المشي الثقيل مع التمايل. قوله وهدوا إلى الطيب من القول، أي ألهم، وهو من الهداية. قوله أولم يهد لهم، أي يتبين. قوله وهديناهم، أي دللناهم على الخير والشر، كقوله وهديناه النجدين، ومنه هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. والهدى بضم الهاء والقصر الإرشاد والإسعاد، ومنه أولئك، على أولئك الذين هدى الله. قوله أهدى الهدي بفتح الهاء وسكون الدال، هو ما يهدى إلى البيت من بقرة وبدنة وشاة، وأهل الحجاز يخففونه، وبعض العرب يثقلونه. قوله هدنا أي تبنا، فصل هاء ذال. قوله هذب ونق أي أخلص وصف. قوله هاك هذأ كهذ شعري، كهذ الشعر هذا أي كهذا الشعر. تمام. قوله هذا كهذ الشعر أي سرعة بالقراءة وعجلة، والهذ السرعة. فصل هاء راء. قوله الهرج فسره في الحديث القتل. وفي رواية بلغة الحبشة قال عياط هي وهم من قول بعض الرواة، وإلا فهي عربية صحيحة. قلت كونها عربية لا يمنع كونها بلغة الحبشة، فإن لغتهم توافق اللغة العربية في أشياء كثيرة. قوله هرة أي قطة. هذه قوله الكلمة التي قالها الحافظ ابن حجر هنا هي مفتاح الحل في الكلمات الأعجمية التي وردت في القرآن، ليست أعجمية إنما وافقت فيها لغتهم اللغة العربية. نعم. تمام. قوله إلى مهراس هو الحجر الذي يهرس به الشيء. قوله ثنية هرشا أو ثنية هرشي بسكون الراء وبالمعجمة، جبل من تهامة قريب من الجحفة. قوله يهرعون أي يسرعون. قوله هريق عليه هو من الأمر بالإراقة، والهاء مبدلة من الهمزة، ومنه أحرق هذه القلال. قوله هرمة أي كبيرة إلى الغاية، ومنه أعوذ بك من الحرب. قوله حرولة وأحرول ويحرولون، قال الخليل الحرولة بين المشي والعدو. فصل هاء زاي. قوله أتستهزئ بي الهزء السخرية. قوله تهتز، قال الخليل اهتزت الأرض إذا أنبتت واهتز النبات إذا طال. وقوله اهتز العرش أي استبشر، وقيل المراد الملائكة. قوله هزيلة تصغير الهزل وهو ضد الجد. فصل حاء شين. قوله هشمت البيضة أي كسرت. قوله فأصبح هشيما أي جافا. فصل حاء صاد. قوله حصر ظهره أي ثناه وعطفه إلى أسفل مستويا. فصل هاء ضاد. قوله هضبة بسكون الضاد هي الصخرة الراسية العظيمة، وجمعها هضاب، وقيل الجبل المنبسط على الأرض. قوله طلعها هضيم أي يتفتت إذا مس كذا في الأصل. وقال غيره هو المنضم في وعائه قبل أن يظهر. قوله لا تخاف ظلما ولا هضما أي نقصا. فصل هاء طاء. قوله مقطعين إلى الداع أي النسلان كذا في الأصل. وقال غيره أخطأ الرجل فهو مخطئ إذا أسرع. وقال ثعلب المخطئ هو الذي ينظر في ذل وخشوع. فصل هاء لام. قوله الهلع قيل قلة الصبر وقيل الحرص. قوله سلطه على هلكته أي إهلاكه. قوله قلادة هلكت أي ضاعت. وقوله فإن العلم لا يهلك بكسر اللام وحكي الفتح أي لا يضيع. قوله يهل أهل المدينة، وقوله أهل، وقوله الإهلال، وأهل الهلال واستهل الشهر. أصل الاستهلال رفع الصوت، وأصل الإهلال قول لا إله إلا الله ثم أطلق على رفع الصوت بالتلبية. قوله يتهلل وجهه أي يشرق حتى كأنه الهلال، وفي الأصل يقال أهل أهل تكلم به. واستهللنا الهلال، واستهل المطر من السحاب، واستهل الصبي كله من الظهور. استهل المطر واستهل الصبي. واستهل المطر واستهل الصبي كله من الظهور. قوله وما أهل به قوله وما أهل به لغير الله أي ما ذبح لغيره، وأصله رفع الذابح صوته بذكر من ذبح له. قوله هلما قال في الأصل لغة أهل الحجاز للواحد والاثنين والجمع انتهى، وصرفه غيرهم. ومنه حديث أبي هريرة في الملائكة السيارة فيقولون هلموا. جزاكم الله خير. آمين يا رب. يقرأ الشيخ مصطفى. نعم يا شيخ، الله أحسن الله إليكم. بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: فصلها ميم قوله همزت اللمزة الهامز العائب في الغيبة والحضرة، وهذا البناء من صيغ المبالغة. قوله من همزات الشياطين أي طعنهم، وقيل خطراتهم بقلب الإنسان. قوله إلا همسا أي صوتا خفيا. قوله همل النعم بفتح الميم هي الإبل بغير راع وكذا غيرها. قوله إذا هم أحدكم أي قصد واعتمد بهمته وهو أول العزم. قوله الهميان أي تكة السراويل، ويطلق على ما يوضع فيه النفقة في الوسط. فصلها نون قوله فلم يقربها إلا هنة واحدة بتخفيف النون وحكي تشديدها، وأنكره الأزهري، والمراد بالهنة هنا المرة الواحدة الضعيفة. قوله وذكر هنة من جيرانه أي حاجة. قوله أسمعنا من هنياتك بالتصغير جمع هنة أي من أمورك، وفي رواية من هنيهاتك وهو جمع هنيها، وهو مما تقدم وزيد فيه الهاء. قوله يا هنتاه قال الخليل إذا دعوت امرأة فكنيت عن اسمها قلت يا هنة، فإذا وصلتها بالألف والهاء وقفت عندها في النداء فقلت يا هنتاه، ولا يقال إلا في النداء. قوله هنية تصغير هنة وهو بالتخفيف. قوله لست هناكم هنا اسم للمكان والمعنى لست في تلك المنزلة. فصلها واو قوله وأفئدتهم هواء أي جوف لا عقول لهم، قاله في الأصل، وقال غيره أصله من الهواء الذي لا يثبت فيه شيء فهو خال. قوله هودجها وقوله هودجي الهودج ما تركب فيه المرأة على ظهر الجمل، وهو كالمحفة عليه قبة. قوله هادوا أي صاروا يهودا من الأصل، وقال غيره هادوا تابوا. قوله يتهوع أي يتقيأ. قوله عذاب الهون أي الهوان، والهون بالفتح الرفق. قوله آذاك هوامك جمع هامة بالتشديد، وهو يطلق على ما يدب من الحيوان كالقمل وشبهه، ومنه من كل شيطان وهامة. قوله وكيف حياة أصداء وهام، قيل كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يؤخذ بسأره تصير هامة وهي كالطير، قيل هي البومة، وأنها تقول اسقوني اسقوني حتى يؤخذ بثأره، وجاء الإسلام يرفع ذلك، ومنه لا هامة وهو بالتخفيف. قوله والمؤتفكة أهوى أي ألقاها في هو. قوله هوى أي نزل. قوله فقد هوى قال ابن عباس أي شقي. قوله فأهويت لأنزع أي ملت. قوله استهوته أي أضلته. فصلها يا قوله أتهبنني من الهيبة وهي الخوف. قوله هيت لك قال عكرمة معناه هلم، وقال ابن جبير تعالى، وقرأ ابن مسعود بكسر الهاء ومعناه تهيأت لك. نعم هيت لك. قوله لا يهيج الرسل أي ما يحرك عليهم شيئا، ومنه قوله هاجت السماء وهاج المطر. قوله على شفا جرف هار لا أي يهيج هائم. الرسل ما يحرك عليهم شيئا. نعم أحسن الله إليك. نعم لا قوله لا يهيج الرسل أي ما يحرك عليهم شيئا، ومنه قوله هاجت السماء وهاج المطر. قوله على شفا جرف هار أي هائر، يقال تهورت تهورت البئر. البئر. أي نعم جزاكم الله خيرا. نعم. يقال تهورت البئر إذا انهدمت، ومثله انهار. قوله كثيب أهيل كثيب أو أه أهيل أي نعم نعم كثيب جزاكم الله خيرا. أهيل نعم جزاكم الله خيرا. نعم. قوله كثيب أهيل أو أهيم أما بالميم فلا معنى له هنا، والمعروف باللام، وقيل معنى الذي بالميم الذي لا يتماسك، فشبه بالإبل الهيم، ومنه قوله كثيبا مهيلا وهو الرمل السائل. قوله ومهيمنا عليه أي شاهدا، ويقال قائما ويقال أمينا. قوله شرب الهيم أي الإبل التي يصيبها الداء الذي يقال له الهيام، يكسبها العطش فلا تروى حتى تموت. قوله هيهات هيهات أي بعيد بعيد، قاله في الأصل، وقال غيره أصلها هاها، وهو ما يقال عند الحث على السير السريع. قال رحمه الله حرف الواو ترد للعطف وغيره، واختلف هل تفيد الترتيب. قال ابن مالك كونها للمعية راجح، وللترتيب كثير ولعكسه قليل. فصل واو ألف. قوله وأد البنات أي قتلهن، وأصله دفنهن أحياء، ومنه الموؤودة. قوله موئلا قال في الأصل وألا يئل نجا ينجو، وهو صحيح، قاله في الجمهرة، ومنه قولهم لا وألت وألت إن وألت أي لا نجوت. وقال صاحب العين الموئل الملجأ، وقال في الأصل أيضا موئلا محرزا. فصل واو باء. قوله إن الوباء قد وقع مهموز مقصور، وجاء ممدودا والقصر أشهر، وهو المرض الكثير العام المسرع، ومنه أرض وبئة أي كثيرة المرض. قوله لوبر تدلى هو بسكون الموحدة، هو بسكون الموحدة دويبة دويبة على قدر السنور بيضاء، وقد تكون غبراء من ذوات الجبال. وضبطه بعضهم بفتح الموحدة على أنه شبهه بشعر الإبل تحقيرا لقدره، والأول هو المعروف. قوله وتناول وبرة بفتح الموحدة أي شعرة من شعر البعير، ومنه في أهل الوبر. قوله أوباشا أي جموعا من قبائل متفرقة. قوله وبيص الطيب بالصاد المهملة أي بريقه، ومنه وبيص خاتمه. قوله الموبقات أي المهلكات. قوله وابل قال عكرمة مطر شديد، والجمع وبل. قوله فذاقت وبال أمرها أي مكروهه، وفسره في الأصل بالجزاء. قوله وبيلة أي شديدة. فصل واو تاء. قوله لن يترك أي لن ينقصك. قوله وتر أهله وتر أهله وماله، أو وتر أهله صحيح وماله، وتر أهله صحيح وتر أهله. نعم نعم جزاكم الله خيرا. قوله وتر أهله وماله أي نقص أو سلب. قوله إنه وتر بكسر أوله، ويجوز وتر. نعم. قوله إنه وتر بكسر أوله ويجوز فيه الفتح. قوله الوتين هو نياط القلب، هو نياط القلب، نياط يعني النون هنا مفتوح مضمومة هنا النون، نياط صحيح. نعم يا سيدنا جزاكم الله خيرا. قال هو نياط القلب. فصل واو ثاء. قوله وثئت رجلي بضم أوله مثل كسرت، هو وصم يصيب العظم لا يبلغ الكسر. قوله وأشدنا وثبة من يثب قبر عثمان، الوثوب النهضة بسرعة، ومنه وثبت إليه، ومنه يثب في الدرع، ووثب قائما. قوله نهى عن المياثر وعن ميثرة الأرجوان بكسر أوله، هي كالمرفقة تتخذ كصفة السرج، قاله الحربي. قال وإنما نهى عنها إذا كانت حمراء، وفي الأصل عن علي أنها كأمثال القطائف، يضعونها على الرحال رفقا بالراكب، وهي من الوثارة وهو اللين، وقيل هي غشاء السروج من الحرير. قوله الوثقى تأنيث الأوثق، مأخوذ من الوثاق بالفتح، وهو حبل أو قيد يشد به الأسير والدابة، والميثاق العهد، وكذلك الموثق، ومنه تواثقنا على الإسلام أي تحالفنا عليه. قوله الأوثان جمع وثن، وهو ما كان صورة من حجارة أو غيرها، وقال الأزهري ما كان له جثة وثن، وما كان صورة بغير جثة فهو صنم، ومنهم من لم يفرق. فصل واو جيم، قوله له وجاء بالمد هو رد الأنثيين ردا شديدا لتذهب شهوة الجماع وينزل منزلة الخصاء، والمعنى أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. وروي وجن بوزن عصا واستبعد، قوله فوجأت في عنقها أي طعنت، قوله وجبت الشمس أي سقطت، قوله أوجب أي وجب له جزاؤه. قال أبو عبيد يقال للحسنة وللسيئة، والوجوب لغة اللزوم وشرعا ما يعاقب تاركه. قوله فلا تجد علي أي لا تغضب، ومنه وجد علي، ومنه الموجدة. نعم جزاكم الله خيرا. نعم ومنه الموجدة، قوله وجدت عليه وجدا أي حزنت، قوله وكأنهم وجدوا في أنفسهم أي غضبوا، ووقع عند أبي ذر كأنهم وجد في أنفسهم أي غضاب. قوله من وجد أمه به يصح حمله على الحزن وعلى الحب، والأول أظهر والثاني ملزومه. قوله فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه أي اغتبط به وأحبه. قوله لي الواجد أي مطل الغني، قوله يوجز أي يسرع، قوله وجع أي مريض يتألم، وجع نعم، قوله وجع أي مريض يتألم، وفي رواية بالقاف بدل الجيم وهو بمعناه، والعرب تسمي كل مرض وجع. قوله مما لم يوجف عليه أي مما لم يؤخذ بغلبة جيش، وأصل الإيجاف الإسراع في السير، أو أصل الإيجاف الإسراع في السير. قوله وجنتا الوجن، قوله وجنتا الوجنة مثلثة الواو والجيم ساكنة، ويجوز كسر الجيم وفتحها، ويجوز كسر الجيم وفتحها مع فتح الواو، وقد تبدل همزة مضمومة، وقد تبدل همزة مضمومة. نعم وقد تبدل همزة مضمومة هي جانب الوجه وهو عظمه العالي. قوله وجهها هنا أي توجه، وقوله وجهت وجهي القصد. قوله وجاه العدو بضم الواو وكسرها هو استقبال الشيء بالوجه، وتبدل الواو تاء فيقال تجاهه. قوله كان لعلي وجه حياة فاطمة أي جاه زائد لأجلها، ومنه أرى لك وجها عند هذا. قوله وهو موجه قبل المشرق بكسر الجيم ويجوز فتحها. فصل واو حاء، قوله كأنه وحر بالفتح، قيل هي الوزغة وقيل نوع منها. قوله فإذا هي وحوشا جمع وحش، وهي المكان الخالي المقفر، ومنه حديث فاطمة كانت في مكان وحش، وهو بسكون الحاء. ويقول في الهامش في الحديث فيجدانها وحوشا، حتى يعني لأجل النصب. نعم جزاكم الله خير. قال وهو بسكون الحاء وتكسر، والأول أفصح. قوله فأوحى إليهم أي أشار، وأصل الوحي الإعلام في خفاء وسرعة. فصل واو خاء، قوله يؤخذ الرجل عن امرأته بتشديد الخاء أي يسحر، وحق هذا أن يذكر في الهمزة فإنه من الأخذ. قوله استوخم المدينة، وقوله والمدينة وخمة الأرض الوخمة التي لا يوافق هواؤها من نزلها، ومرعا وخم، ومرعا وخم لا تنجع عليه الماشية. قوله يتوخى أي يتحرى ويقصد. فصل واو دال، قوله الأوداج جمع ودج، وهو ما أحاط بالعنق من العروق، وقيل الودجان عرقان غليظان في جانب، نعم وقيل الودجان عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر. قوله الودود فعول بمعنى فاعل من الود وهي المحبة، أو بمعنى المفعول، والود مثلث الواو والضم أشهر، والود مثلث الواو والضم أشهر. قوله ود ولا سواع هو اسم علم على صنم، قوله على ود بالفتح أي وتد. قوله غير مودع أي متروك، قوله الودق أي المطر، قوله شحم ولا ودك هو دسم اللحم ودهنه، قوله مودن اليد أي ناقصها، قوله وادي القرى هو مكان معروف بينه وبين المدينة 3 أيام من جهة الشام. فصل واو ذال، قوله ألا أذره أي لا أتركه، قوله يتوذف أي يسرع متبخترا. فصل واو راء، قوله من وراء هي كلمة يقولها من يريد التواضع، وضبط بالضم ويجوز الفتح. قوله وكان وراءهم أي أمامهم، ومثله من ورائه جهنم. وقوله يقاتل من وراء الإمام قيل معناه بين يديه. قوله يوم وردها بكسر الواو أي شربها، قوله وردا أي عطاشا، والورود الأخذ في الشرب. قوله ورطات الأمور جمع ورطة بسكون الراء أي شدائدها وما لا يتخلص منه. قوله هل فيها من أورق وإن فيها لورقا، الورقة من الألوان في الإبل التي تضرب إلى لون الرماد. قوله واروا الصبي أي ادفنوه، قوله ور بغيرها أي سترها وأوهم بذكرها أن مراده غيرها. قوله توارى أي تغطى، قوله ولا توروا نارا أي توقدوا، قوله حتى يريه هو من الوري بفتح الواو وسكون الراء داء يصيب الرئة. فصل واو زين، قوله لا وزر نعم فصل واو زاي، قوله لا وزر أي لا حصن كذا في الأصل. وقال غيره الوزر بالفتح المكان الذي يلتجأ إليه. قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا يؤخذ أحد بذنب أحد، والوزر الثقل والجمع أوزار. وقوله حتى تضع الحرب أوزارها أي آثامها. وقال غيره الأوزار السلاح، والوزر ما يحمله الإنسان، وسمي السلاح بذلك. قوله أوزاع أي جماعات متفرقون، وأصله من التوزيع وهو الانقسام، ومنه فقاموا إلى غنيمة فتوزعوها. قوله يوزعون أي يكفون، قوله أوزعني أي جعلني كذا في الأصل. وقال غيره أي ألهمني. قوله وازت برؤوسنا، وقوله وازى هو من الموازاة وهي المقابلة. فصل واو سين، قوله الوسادة هي ما تجعل تحت الرأس عند النوم، وقد تكرر منه فاضطجعت في عرض الوسادة. نعم. قوله إذا وسد الأمر بضم أوله والتشديد، ويخفف أي أسند وجعل في غير أهله. وأصله أن الملك كان يوضع له وسادة يجلس عليها ليعلو مجلسه. نعم. قوله وسطا، الوسط العدل. قوله وما وسق أي جمع. قوله خمسة أوسق جمع وسق بفتح أوله وسكون ثانيه وحكي كسر أوله، وهو 60 صاعا. قوله الوسيلة هي منزلة في الجنة. قوله اتسق أي استوى. قوله للمتوسمين أي الناظرين بعين البصيرة. قوله الوسم في الصورة أي العلامة، ومنه يسم إبل الصدقة. والميسم الآلة. قوله يخضب بالوسمة ونبت يخضب بورقه الشعر الأسود، الشعر أسود. نعم. قوله أوسم أي أجمل من الوسامة وهي الجمال. قوله الموسوس والوسواس ووسوست به صدورها. الوسوسة حديث النفس، ويطلق الموسوس على من اختلط كلامه ودهش. فصل واو شين، قوله نعم على من اختلط كلامه ودهش. نعم جزاكم الله خيرا. فصل واو شين، قوله أوشاب أي أخلاط. قوله الوشاح وسير ينظم فيه خرز تتوشح به المرأة. قوله يوشك وأوشك أي يسرع وأسرع. قوله الواشمة والمستوشمة والموشمة هو من الوشم وهو شق. نعم جزاكم الله خيرا. والموشومة هو من الوشم وهو شق الجلد بإبرة، وحشوه كحلا أو غيره فيخضر مكانه. قوله موشيا أي مصنوعا بالوشي، وهو من الحرير رفيع الصنعة. قوله يستوشيه أي يستخرجه، فصل واو صاد، قوله لا وصب أي لا مرض، قوله عذاب واصب أي دائم، قوله بالوصيد هو الفناء، وجمعه وصائد ووصد، ويقال الوصيد الباب، قوله مقصدة أي مطبقة، قوله بالوصيف أي الخادم الصغير ذكرا كان أو أنثى، وقيل المراد به هنا القبر. قوله تقطعت أوصاله أي أعضاؤه ومفاصله، قوله نهى عن الوصال أي صوم الليل والنهار دون فطر في الليل، قوله الوصيلة هي الشاة إذا ولدت 6 أبطن عناقين عناقين عناقين، ثم ولدت في 7 عناقا وجديا، قالوا وصلت أخاها فأحلوا لبنها للرجال دون النساء، فإذا ولدت في 7 ذكرا ذبحوه للنساء دون الرجال، فإن ولدته ميتا أكلوه كلهم. قوله الواصلة والموصولة هي من وصل الشعر في الرأس، قوله صلة الرحم ومن وصلها وصله الله، قالوا صلة الرحم بر من يجمع بينه وبينه في النسب أنثى. فصل واو ضاء، قوله الوضوء بالضم الفعل والاسم بالفتح، وهو الماء الذي يتوضأ به وأصله النظافة، ثم نقل في الشرع إلى كيفية مخصوصة، قوله أوضأ منك أفعل من الوضاء، قوله وضح وجهه أي بياضه، قوله على أوضاح هي نوع من الحلي سميت بذلك لبياضها لأنها تعمل من الفضة، قوله وضر من صفرة أي لطخ من خلوق أو طيب له لون، قوله نضع كما تضع الشاة أراد أن نجوهم كان يخرج بعسر ليبسه من أكلهم ورق السمر وعدم الغذاء المألوف، قوله يستوضع الآخر أي يطلب منه الوضيعة وهي ترك بعض الدين، قوله موضونة أي منسوجة، قوله الوضين هو بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير كالحزام للسرج. فصل واو طاء، قوله وطاء أي مواطأة وهي الموافقة. نعم. قوله اشدد وطأتك عقوبتك وأخذك، قوله والأوطاب تمخض جمع وطب وهي سقاء اللبن خاصة، وقع في النسائي الوطاب وهو القياس. قوله الطلاق عن وطر أي غرض، قوله المواطن جمع موطن وهو كل مقام أقام به الإنسان أو مقام، نعم، وهو كل مقام أقام به الإنسان. فصل واو عين، قوله وعاءين وقوله وعاؤها واحد الأوعية وهو ما يحفظ فيه الشيء، قوله وعك أبو بكر أي مرض، قوله استوعى للزبير حقه أي استوفاه واستوعبه، وقوله لا توعي فيوعى عليك أي لا تحصي، قوله واعية أي حافظة، قوله وتعيها أي تحفظها من الأصل، قوله الواعية أي الصارخة المعلمة بموت من مات. فصل واو فاء، قوله وفد عبد القيس الوافد الزائر، والمراد به هنا من يقدم على الرئيس من قومه، قوله موفرا أي طيبا أو كاملا، قوله موفورا أي وافرا كذا في الأصل، وقال غيره وفرته فهو موفور أي غير ناقص، والمراد لا ينقص من جزائه شيئا أو لا ينقص من جزائه شيئا، قوله فو ببيعة أو نعم جزاكم الله خيرا أو لا ينقص، نعم قوله فو ببيعة الأول أمر بالوفاء، قوله أن يفي به أي لا يغدر، قوله موافين أي مقاربين. فصل واو قاف، قوله وقبا أي أظلم، قوله وقت أي حدد، قوله وقيذ أي قتيل بلا ذكاء، وقوله والموقوذة هي قال هي التي تضرب بالخشب فتموت، قوله وقر في أنفسهم أي تمكن، ومنه وقر الإيمان في قلبي، قوله وقر بالفتح أي صمم، قوله الوقار أي السكينة، وقوله وقارا أي عظمة، وقوله وقصته ناقته أو أوقصته الوقص كسر العنق. قوله بمواقع النجوم أي بمساقط النجوم إذا سقطت، وقيل محكم القرآن كذا في الأصل. وقال ابن عباس النجوم نجوم القرآن ونزوله شيئا بعد شيء. قوله إن ابن أختي واقع بكسر القاف مصروف أي مريض. قوله يتقي بجذوع النخل أي يجعلها وقاية له. فصل واو كاف. قوله وكاءها بالمد هو الخيط الذي يربط به الظرف. ومنه لم تحلل أوكيتهن. وقوله لا توكي فيوكي فيوكي الله عليك أي لا فيوكي تض الله عليك. نعم نعم جزاك الله خير. لا توكي فيوكي الله عليك أي لا تضيقي على نفسك في النفقة كنا عن ذلك بالربط. قوله موكب جبريل أي هيئة عسكره عند ركوبه. قوله الوكت فسره في الأصل أثر الشيء الصغير منه. قوله فوكزه أي طعنه. قوله لا وكس أي لا نقص. قوله وكف المسجد أي قطر سقفه بالماء. قوله وكل بالرحم ملكا. نعم روي بالتخفيف والتشديد أي استكفاه ذلك وكفله إياه. وقوله من توكل لي ما بين رجليه أي تكفل. فصل واو لام. قوله فولجت عليه أي دخلت. قوله فليلج النار أي فليدخلها. ومنه وولج عليه شاب. وقوله فليلج عليك نعم. وقوله فليلج عليك. قوله وليج قال في الأصل كل شيء أدخلته في شيء فقد أولجته فيه. ومنه يولج الليل في النهار. قوله وليده أي أمه. قوله شاة والد أي معها ولدها. قوله نهى عن قتل الولدان أي الأطفال. قوله ولغ أي شرب بلسانه. قوله مزينة موالية أي أولياء المختصون به. قوله إذ تلقونه بالتشديد هي قراءة العامة أي يرويه بعضهم عن بعض قاله مجاهد. وقالته بالتخفيف وكسر اللام عائشة. وهو من الولق أي الكذب. قوله أولم ماذا أي قالت جعل. تلقونه؟ نعم تلقونه نعم. نعم قوله أولم أي جعل وليمة وهي ما يصنع من الطعام عند السرور، والمراد به هنا عند التزويج. فقال صاحب الأفعال الوليمة طعام النكاح. قوله أولى الناس بعيسى أي أخصهم به وأقربهم إليه. وفي المواريث فلأولى رجل ذكر أي أقرب نعم أي أقرب وأقعد. والمولى يقع على الولي بالنسب، والاسم منه الولاية بالفتح، وعلى القيم بالأمر، والاسم منه الولاية بالكسر، وعلى المعتق من فوق نعم وعلى وعلى المعتق من المعتق فوق نعم وعلى المعتق من فوق ومن أسفل، والاسم منه الولاء، وعلى الناصي والحليف وابن العم يعني والعصبة. الخير والعافية. نعم أحسن الله إليكم. وقال الفراء المولى والولي واحد. والمولى يطلق أيضا على أشياء منها التابع المحب والجار والمؤوي والصهر والأخ والابن وابن الأخت والشريك والصاحب وغير ذلك. وفي الأصل قال معمر يعني أبا عبيدة ابن المثنى اللغوي. ونقل عنه ما في تفسير سورة النساء. وفي الأصل أيضا الولاية مفتوح الواو مصدر الولاء وهي الربوبية، وبالكسر الإمارة. وتكرر قوله الولاء والمراد به ميراث المعتق من أسفل. قوله يسمعها من يليه أي من يقرب منه. فصل واو فليليه. ميم. نعم نعم جزاكم الله خيرا. قوله يسمعها من يليه أي من يقرب منه. فصل واو ميم. قوله المومسات جمع مومسة وهي العاهرة المجاهرة بذلك. فصل واو نون. قوله ولا تنيا في ذكري أي لا تضعف من الوناء وهو الضعف. فصل واو هاء. قوله وهل ابن عمر يقال بفتح الهاء وكسرها في الفزع، وبفتحها خاصة نعم وبفتحها خاصة في الغلط، وحكي الكسر أيضا. وقال صاحب الأفعال وهل في الشيء بالفتح وهلا بالسكون ذهب وهمه إليه، ووهل بالكسر وهلا بالفتح أي نسي. قوله وهنتهم حمى يثرب أي أضعفتهم، وقال في الأصل في قوله تعالى ولا تهنوا أي لا تضعفوا، وهو من الوهن. قوله فهي يومئذ واهية، قال في الأصل وهيها تشققها، وقال غيره أي ضعيفة جدا. فصل واو يا، قوله ويحك، ويح هي كلمة تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. قال الحسن ويح كلمة رحمة. قوله ويك أن، قال سيبويه كلمة ويك تنبيه معناه أما تتنبه، وقال غيره معنى ويك أن كذا ألم ترى. قوله ويل هي كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها، وقال سيبويه ويح زجر لمن أشرف على هلكة، وويل لمن وقع فيها. وقيل ويل كلمة ردع، وقيل هو الحزن، وقيل أشق العذاب، وقيل واد في جهنم، ومنه قوله يا ويلها وويلك، وتكررت في الحديث. قوله ويل أمه، ويل أمه، نعم، قوله ويل أمه هي كلمة تعجب لا يراد بها الذم. حرف الياء، فصل ياء ألف. قوله ولا تيأسوا، اليأس ضد الرجاء. قوله فلما استيأسوا منه افتعلوا من يئست كذا في الأصل. قوله لا يؤوس كفور فعول من اليأس، ومنه أفلم ييأس الذين آمنوا. فصل ياء باء، قوله يبس أي يابس. فصل ياء تاء، قوله وذكرت أنها موتمة أي ذات أيتام. فصل ياء ثاء، قوله يثرب هو اسم المدينة قبل الإسلام، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، ونهاهم عن تسميتها بيثرب، فوقع في القرآن حكاية قول المنافقين أو حكاية قول المنافقين. فصل ياء حاء، قوله يحموم هو دخان أسود، قاله مجاهد. فصل ياء دال، قوله أتخذ عندهم يدا وقع يحمون بها في قرابته. القرآن حكاية قول المنافقين، أظن التعبير صحيح. نعم وقع، نعم نعم. نعم أحسن الله إليك. الفاعل يعني مستتر يا سيدنا. مش الحكاية فاعل وقع، لا، نعم ووقع في القرآن من أجل حكاية قول المنافقين أو نحو هذا، أو على نعم سبيل حكاية قول المنافقين. نعم أحسن الله عليكم. فصل ياء دال، قوله أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، اليد تطلق على النعمة والإحسان ونحو ذلك. قوله أطولهن يدا أي أسمحهن، ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث مضافا إلى الله تعالى. واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد باليد الجارحة التي هي من صفات المحدثات، وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به، فمنهم من وقف ولم يتأول، ومنهم من حمل كل لفظ منها على المعنى الذي ظهر له، وهكذا عملوا، نعم، وهكذا عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك. نعم. قوله حتى يعطوا الجزية عن يد أي عن قهر، وقيل عن ذل واعتراف، وقيل بغير واسطة. قوله في ذات يده أي فيما ملكه. فصل ياء راء، قوله يوم اليرموك بفتح أوله موضع من بلاد الشام كانت فيه الوقعة. فصل ياء سين، قوله ذو اليسار أو ذو اليسار أي المال، واليسار أيضا ضد اليمين. قوله أيسر على المعسر أي أعامله بالميسرة. قوله يسر لي جليسا أي هيئ لي. واليد اليسرى يقال لها الشؤمى وهي ضد اليمنى. فصل ياء عين، قوله لها يعار بالضم، هو صوت المعز من الغنم، ومنه شاة تيعر أي تصوت. قوله ويعوق هو اسم صنم كان في قوم نوح ثم صار إلى قوم من العرب، وكذا قوله ولا يغوث. فصل ياء قاف، قوله شجرة من يقطين وقع في الأصل، هو كل ما كان من الشجر لا أصل له كالدباء ونحوه. وقال غيره اليقطين القرع. قوله يقظان ويقظ واستيقظ ويقظى، كله من اليقظة وهي الانتباه. فصل يا لام، قوله يلملم هو واد معروف بقرب مكة من طريق اليمن. واد معروف. معروف، نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، أحسن الله إليكم. قوله يلملم هو واد معروف بقرب مكة من طريق اليمن. فصل يا ميم، قوله اليم هو البحر. قوله اليمامة بلد معروف بين مكة واليمن. قوله يعجبه التيمم أي البداءة باليمين، ويحتمل ويحتمل التناول أيضا. قوله اليمن، قال سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشأم لأنها عن شمالها، وتقدم ذكر اليد اليمنى قريبا. قوله تأتوننا عن اليمين أي عن الحق. فصل يا نون، قوله أي نعت له ثمرته أي أدركت وطابت، والينع بفتح الياء إدراك الثمار. آخر الفصل، والحمد لله كثيرا ولا نحصي ثناء عليه. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم أسيدي، أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.